الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب القضاء، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أو كان أصل الدعوى بغير مال، بل جناية أوجبت مالا أو إتلافا، فإنه حينئذ يقبل قوله فيه لأصالة عدم المال. كان الكلام في جواب المنكر. قلنا: إذا أقام المدعي دعوى مقبولة بنحو تكون جازمة ومعلومة، إذا أقام مثل هذه الدعوى عند ذلك تصل النوبة إلى المنكر ليجيب. وبينا بأن جواب المنكر إما هو الإقرار، وإما هو الإنكار، وإما هو السكوت. وهنا إذا أقر على نفسه بالدين، فتارة يدعي أنه معتر وأخرى يكون قادرا على الأداء، فإن كان قادرا على الأداء فلا إشكال. إنما الكلام لو ادعى الإعتار. قلنا بأنه لو ادعى الإعتار وثبت صدقه ببينة مطلعة على باطن أمره، عند ذلك يثبت حكم الإعتار ويترك هذا الإنسان كما سيأتي بيانه بعد ذلك. هذه صورة. الصورة الثانية: إذا ادعى الإعتار وصدقه المدعي وصدقه الخاصم، أيضا هنا لا إشكال في أنه يقبل الإعتار، لأن المدعي يصدقه، يصدق المنكر فيما يدعي. الصورة الثالثة هو أنه لو فرضنا أن أصل الدعوى لم تكن في مال، وإنما أصل الدعوى كانت في أمر آخر تستلزم مالا، كما لو كانت الدعوى جناية وتلك الجناية كانت تقتضي مالا دية، كانت الدعوى إتلافا ومن الواضح أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن ونحو ذلك. في مثل هذه الحالة إذا ادعى الإعتار أيضا يطالب ببينة أو لا يطالب ببينة؟ يقول: لا، بعد هنا لا يطالب ببينة، وإنما يكفي أن يقسم. إذا حلف مدعي أو المنكر المدعي للإعتار وكانت الدعوى في غير مال، بأن كانت جناية استوجبت مالا أو كان إتلافا، في مثل ذلك مثل هذا الإعتار يقبل. لماذا؟ لأصالة عدم وجود المال، باعتبار أن الأصل عدم وجود المال. أما بخلافه في الدعوى إذا كانت الدعوى مالية لأصالة بقاء المال الذي أخذه من المدعي. إذن فرق بين ادعاء الإعتار في حالة كون الدعوى مالا، دعوى مالية، وأخرى في حالة كون الدعوى ليست مالية وإن كانت مستوجبة للمال. فلهذا قال هذا المتن أقرأه، متن الشهيد الأول: فإن ادعى الإعتار وثبت صدقه ببينة مطلعة على باطن أمره أو بتصديق خصمه أو كان أصل الدعوى بغير مالين. إذن هذه ثلاث صور. الصورة الأولى: يدعي الإعتار ويقيم البينة على أنه معتر. الصورة الثانية: يصادق الخصم على الإعتار. الصورة الثالثة: أن الدعوى لم تكن في الأصل مالية وإن كانت مستوجبة للمال، عند ذلك يصدق المنكر على ادعائه الإعتار. قال او كان اصل الدعوى بغير مال، بل كانت الدعوى جناية ولكن تستوجب مالا كالدية مثلا، او كانت الدعوى اتلافا واقر على نفسه بانه نعم اتلف مال الغير، فانه حينئذ يقبل قوله اي قول المنكر فيه اي في الاعتار وفي الدعاء الاعتار. فلهذا يقول في الحاشية أن يقبل قول المدعى عليه في الإعتار بمجرد ادعاه، يعني بمجرد ادعاء الإعتار إعتار ولا يحتاج إلى البينة. لماذا؟ قال لأصالة عدم المال، باعتبار أنه الأصل عدم وجود المال، وهذا بخلافه في دعوى الإعتار إذا كانت الدعوى، في دعوى الإعتار إذا كان المدعي يدعي مالا فالاصل بقاء المال، بخلاف ما اذا كان اصل الدعوى مالا فان اطالة بقاء المال تمنع من قبول قول المنكر الاعتار وقول المقر على نفسه بالدين الاعتار. نعم، وانما يثبت اعتاره اذا كانت الدعوى مالية باحد طريقين، الطريق الاول البين المطلع على امره، الطريق الثاني تصديق الخصم له. وانما يثبت اعتاره باحد الامرين البينة او تصديق الغريم، هذه في حالة اذا كانت اصل الدعوى مالا. وظاهره هنا خلوا نقطة انتهت الجملة، اذن إذا كانت أصل الدعوة ليست مال فذاك الحكم، أما إذا كانت مال فدعوى الإعتار إما بالبينة وإما بتصديق الخاصم. قال وإنما يثبت إعتاره، طبعا إذا كانت الدعوة مالية، بأحد الأمرين البينة أو تصديق الغريم. ثم يقول وظاهره، هتتخلون الفارزة أفضل من النقطة، وظاهره أنه لا يتوقف مع البينة على اليمين وهو أجواز فرع، وهو أنه لو ادعى الإعتار في دعوى مالية وأقام البينة على أنه معتر فهل يحتاج إلى يمين أيضا حتى يصدق في دعوى الإعتار؟ يعني هل نحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة لثبوت الإعتار أو لا نحتاج؟ القائل أن يقول لماذا نحتاج بعد إلى ضم البين؟ نقول باعتبار أن البينة فيما يرتبط بهذا الأمر الذي لا يمكن الاطلاع عليه عادة أن الإنسان معصر، لأن البينة نحتاجها أن تكون مطلعة على باطن أمره، وهذا من الأمور النادرة. أما إذا صار هناك قسم بعد المسألة هذا لابد أن يقسم بأنه ماذا؟ بأنه معصر. ومن هنا تجد أن بعض الفقهاء قال بأنه إذا كانت الدعوى مالية وأقام بينة مطلعة على باطن أمره في أنه معتر مع ذلك يحتاج إلى ضم اليمين. يقول ظاهر عبارة المصنف هنا الماتين أنه بعد لا يحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة المطلعة على باطن أمره. ثم يقول الشارح وهو أجود القولين في المسألة، يعني في قبال القول الآخر الذي ليس بأجود وهو أنه نحتاج إلى ضم البينة، ضم اليمين إلى البينة في دعوى الإعتار إذا كانت أصل الدعوى مالية. وظاهر المصنف هنا أنه لا يتوقف مع البينة على اليمين وهو أجود القولين. حتى الآن لو فرضنا أنه شهدت البينة، فرع آخر، لو شهدت البينة على الإعتار في الدعوة غير المالية تقبل أو لا تقبل؟ يقول بطريق أو لا بعد تكون مقبولة. نحن عندما قبلنا شهادة الإعتار وبينة الإعتار في دعوى أصلها مالية فقبول البينة في شهادة في الإعتار في دعوى غير مالية بعد من باب الأولوية القطعية. ولو شهدت البينة بالإعتار في القسم الثاني، يعني إذا كانت الدعوى غير مالية فأولى بعدم اليمين، أولا أولى بقبول البينة وثانيا أولى بعدم الاحتياج إلى اليمين، فأولى بعدم اليمين. وعلى تقديري فرع الآن كانت الدعوة دعوة غير مالية وحلفة، انتهت القضية بعد، لا يوجد هناك شيء آخر. وهذا ما أشرنا إليه أنه بعد ذلك سيبين بأنه إذا ادعى الإعسار في دعوة غير مالية فإنه يكفي أن يقسم أنه ماذا؟ معترون، وهذا كافٍ. سؤال، هل يؤمر بالتكسب أو لا يؤمر بالتكسب؟ يقول لا، الحاكم لا يستطيع أن يأمره بالتكسب. نعم يجب عليه أن يسعى في أداء الدين، ولكن سعيه في أداء الدين شيء، ووجوب التكسب عليه لأداء الدين شيء آخر. وعلى تقدير كون الدعوى ليست مالا وحلف على الإعسار ترك إلى ماذا؟ إلى أن يقدر على الأداء، ولا يكلف، لا يجب عليه أن يتكسب. ولكن في المشهور من الفقهاء، في قبال المشهور قول يقول يجب عليه أن يتكسب. لماذا؟ باعتبار أنه وجب عليه أداء الدين، والتكسب مقدمة لأداء الدين، ومقدمة الواجب واجبة. أما في المشهور يقول لا، الشارع إنما أوجب عليه أداء الدين إذا كان قادرا على الأداء، أما إذا لم يكن قادرا على الأداء فهو معتر، فنظرة إلى ميسرة. نعم يجب عليه السعي في أن يؤدي الدين، أما أن يتكسب لأداء الدين فلا دليل على مثل هذا الوجوب. ولا يكلف التكسب في المشهور، نعم وإن وجب عليه أي على المدين السعي على وفاء الدين. وإلا حتى إذا فرضنا أنه ادعى الإعتاب ولم تقم هناك بينة مطلعة على أمره، ولا صدقه الخاصم في ذلك، فماذا نفعل؟ يقول يحبس حتى يثبت أحد الأمرين، يثبت الإعتاب أو يثبت أنه قادر على الأداء فيؤدي. وإلا يتفق ذلك، يعني ادعى الإعتاب ولم يقم بينة ولم يصدقه الخاصم، بأن لم يقم بينة ولا صادقه الغريم مطلقا، حتى سواء كان ادعاؤه في هذا أو في ذاك، ولا صادقه الغريم مطلقا، سواء كان أصل الدعوى مالا أم لا، ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالا. قيل له احلف، قال ماذا؟ لا أحلف. قلنا بأنه إذا كان دعوى الإعتار في دعوى غير مالية يكفي ماذا؟ أن يحلف ويخلى سبيله، إلا أنه قيل له أحلف قال لا أحلف. ولا حلف حيث لا يكون أصل الدعوى مالا، عند ذلك يجب على الحاكم أن يحبسه. وهذه أحد موارد الحبس الشرعي، أنه إذا ادعى الإعتار ولم يقم بينة ولا صادق عليه الخاصم ولم يحلف أيضا إذا كانت الدعوى غير مالية يحبس، وبحث عن باطن أمره حتى يعلم حاله، فإن ثبت إعتاره خلي سبيله، وإن ثبت قدرته يجب عليه الأداء حتى يعلم حاله. فإن علم له مال أمر بالوفاء، وهذا مما لا إشكال فيه. هنا هذا الباب سدوه، إذا أمكن باب سدوها. فإن علم له مال أمر بالوفاء، فإن امتنع، سيفترض له مال ولكنه يمتنع عن الأداء، من الواضح يباشر القضاء القاضي أو الحاكم بذلك. فإن كان مالا يؤديه، وإن كان عينا فيجب عليه أن يبيعه بالثمن الذي يجب، بالثمن الذي ينبغي، ثم يؤدي مال المدين، ثم يؤدي مال الدائن، وما بقي يكون للمدين. قال فإن علم له مال أمر بالوفاء، فإن امتنع ذلك المدين باشره القاضي، يعني باشر القاضي الأداء ولو ببيع مال المدين، إن كان ذلك المال مخالفا للحق الذي عليه. هو مدين بعشرة دراهم، بألف درهم، بألف دينار، ولكنه يملك بيت، لا يوجد عنده مال في البنك حتى يؤخذ من ذلك المال، فهنا لابد أن يباع البيت ويؤدى الدين. ولو ببيع ماله إن كان ذلك الحق مخالفا إن كان ذلك الحق الذي في ذمته مخالفا للحق، أو إن كان ذلك المال الذي للمدين مخالفا للحق الذي عليه. أما وإن علم عدم المال أولا أو لم يفي الموجود بوفاء الجميع، هذا الموجود هو مدين 1000 دينار ولكنه يوجد 200 دينار ويؤخذ هذا 200 دينار ويخلى سبيله، أو لا يملك شيئا ويخلى سبيله. قال وإن علم عدم المال أو لم يفي الموجود بوفاء الجميع أطلق، ولكنه بعد صرف الموجود أطلق سبيله، خلي سبيله. هذا كله إذا أجاب المنكر بالإقرار، يعني قال نعم أنا مدين. أما إذا أنكر، القسم الثاني المقام الثاني من البحث، إذا فرضنا أنه عندما وصلت النوبة إلى المدعى عليه قيل ماذا تقول في جواب المدعي في ادعائه، قال أنكر ما يقول، فإذا أنكر ماذا نفعل؟ يقول هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن الحاكم والقاضي يعلم بثبوت الحق، يعلم أن هذا المنكر كاذب فيما يدعي. الصورة الثانية أنه لا يعلمه. أما الصورة الأولى وهي ما لو علم بذلك، هذه المسألة من المسائل المهمة في باب القضاء، وهو أن الحاكم والقاضي هل يستطيع أن يحكم بعلمه أو لا يستطيع على ذلك. هو يعلم أنه يوجد حق، ولكنه الآن هذا المدعي مسكينا بين ما عنده، هذاك بده ينكر، هو يستطيع أن يحكم لأنه يعلم بثبوت الحق أو لا يستطيع. الحقوق كما تعلمون على قسمين، حقوق الآدميين حقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى. أما في حقوق الله سبحانه وتعالى فلعله المشهور بينهم أنه يستطيع أن يحكم بعلمه، يعلم بأن هذا الإنسان قاتل أو يعلم أن هذا الإنسان زاني أو إلى غير ذلك، فإنه يأخذ منه حق الله سبحانه وتعالى وإن لم تكن هناك بينه. أما فيما يرتبط بحقوق الناس هنا يوجد خلاف بأنه هل يستطيع أن يحكم الحاكم والقاضي بعلمه أو لا بد من اعتبار الموازين، إذا وجدت بينة للمدعي فيحكم وإلا فينتقل اليمين إلى المنكر. المهم هذه المسألة مورد الخلاف، وهو أن الحاكم إذا علم بالمطلب علما جازما لا علما ظنيا، طبعا لا بد أن يعلم أن هذا العلم الذي يعلمه الحاكم لا بد أن يكون عن طريق الطرق الطبيعية الاعتيادية، وإلا فمثلا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بناء على اعتقادنا أنه إذا أراد أن يعلم شيئا يعلمه، ويستطيع أن يعلم أي شيء في أي قضاء وفي أي خصومة، يستطيع أن يعرف أنه هذا طاعف حق أو ليس بطاعف حق، مع أننا نجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعمل علمه، وإنما كان يقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فلا تتصورون بأنه أنا أستعين بعلومي غير الطبيعية لأعرف من له الحق ومن عليه الحق. إذن هنا عندما نقول بأنه القاضي عالم مراد منه يعلم العلم العادي لا العلم غير العادي الذي يرتبط بطرق غير طبيعية واعتيادية. وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما، طبعا شقه يأتي بعد ذلك، وإلا يعلم الحاكم بالحق، في صفحة 85 أول صفحة 85 هنا تأتي الصورة الثانية. إذن الصورة الأولى إذا أنكر المنكر وكان الحاكم عالما بثبوت الحق فماذا نفعل؟ قال وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا. فلهذا يقول في الحاشية سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الآدميين وسواء كان الحاكم إماما عاصم أو كان من منصوبا من قبله عليه أفضل الصلاة والسلام. قضى بعلمه مطلقا على أصح القولين في المسألة، وهذا ما أشرنا إليه أنه في المسألة خلاف أن الحاكم يستطيع أن يحكم بعلمه أو لا يستطيع، وخصوصا فيما يرتبط بحقوق الناس لا بحقوق الله سبحانه وتعالى. ثم هذا العلم الذي حصله لا فرق أن يحصله في زمان ولايته أو قبل ذلك، لا يشترط أن يكون قد علم بالمطلب عندما كان واليا، كان حاكما، كان قاضيا، لا، لو كان قبل ذلك أيضا علم بهذا الحق في مكان معين في المحكمة أو في مكان آخر، لا يشترط لا زمان معين ولا مكان معين. ولا فرق بين علم الحاكم بالحق في حال ولايته ومكانها، أي مكان الدعوة وغيرهما. وليس له سؤال، طب إذا كان عالما بالحق يستطيع أن يطالب البينة من المدعي أو لا يستطيع؟ يقول هناك يوجد صورتان، الصورة الأولى أن المدعي توجد عنده بينة، الصورة الثانية أن المدعي لا توجد عنده بينة. هو عالم بأنه هذا الادعاء صحيح ومطابق للواقع، هذا الإنسان يطلب زيد 1000 درهم وأنكر زي ذلك، ولكن هو يعلم بأنه الادعاء صادق مطابق للواقع. هنا يستطيع أن يطالب المدعي بالبينة مع علمه بثبوت الحق أو لا يستطيع؟ نقول توجد صورتان، الصورة الأولى أن يكون المدعي توجد عنده بينة، الصورة الثانية أن لا تكون عند المدعي بينة. يقول أما في الصورة الثانية فلا إشكال في أنه لا يستطيع أن يطالبها. لماذا؟ باعتبار أنه لا توجد بينة حتى يطالب بالبين، وهو المفروض عالم بالحق ويستطيع أن يحكم بعلمه، فيجب عليه الحكم بلا جواز بلا توقف على مطالبة البينة من المدعي. أما الصورة الأولى وهي أنه توجد البينة، هل يستطيع أن يطالب أو لا يستطيع؟ يقول أيضا لا يستطيع أن يطالب بها، وإن أراد أن يدفع التهمة عن نفسه، لأن بعض الأحيان قد يتهم القاضي بأنه أنت تحابي من؟ تحابي المدعي، تريد أن تحكم له مع أنه لا بينة عنده، فهو دفعا للتهمة عن نفسه ماذا يفعل؟ دفعا للتهمة عن نفسه يطالب البينة من المدعي، والمفروض أنها موجودة، يستطيع أو لا يستطيع؟ يقول أيضا لا يستطيع ذلك، لأنه المفروض يعلم ولا بد أن يتحمل الاتهام. هذه فد مسألة ما دام وصلنا إليها، وهو أنه اعلم الإخوة، لا بد أن يعلم ألا الإنسان إذا تصدى لمسؤولية فهو وضع الاتهام. إنسان يريد أن يتحمل مسؤولية ويكون مرضيا عنده مرضيا عند الناس جميعا، هذا غير ممكن. بعد أنتم أكثر من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، عندما تصدى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام للخلافة اتهم أو لم يتهم؟ فلنصعد أكثر من أمير المؤمنين، نصعد إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كان يأتي بالغنائم ويقسمها كان يتهم أو لا يتهم؟ فإذا إنسان هم يريد أن يتصدى مسؤولية ويقوم بوظيفته الشرعية وهم لا يتهم، هذا غير ممكن. في الحديث القدسي أن موسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه الناس، لا يكون أحد لا يرضى عنه، طلب من الله في وحدة من مناجاته أنه إلهي أريد منك أن يرضى عني الناس، يقال جاء الجواب أنك تريد شيئا لم أحصل عليه، الله عني الناس عني أم مراضين لأنك يرضون، مضمون الرواية بينك وبين الله الناس جميعا راضون عن الله سبحانه وتعالى. لا، هذا يقول ليش شكل مقسم الرزق وذاك ليش منطيه وهذا ما ليش ما منطيه، والله هيش يسوى بيه والله ما سوى بيه، بلي اللي ما يريد يتهم خليه يقعد في البيت، يقعد في البيت مولانا، كل الناس اللي يحبوه، كل الناس اللي يحبوه. فلهذا انتم شايفين بانه هذول اللي قاعدين في البيوت وما متحملين اي مسؤولية جميع الاطراف تحبهم، وهذا ليس كمان، هذا نقص. لا يتصور البعض بأنه هم لا، الحمد لله رب العالمين، أكبر ماكو واحد ويا مزيان كلهم يحبوني، يعني لا، أنت تصدى لمسؤولية مولانا، وقم بوظيفة شرعية، شوف ذاك الوقت الناس كلها يحبوك، أو أنه تنقسم الناس إلى طائفة، طائفة تريدك وطائفة لا تريدك، تلك الطائفة التي حكمت ضد مصالحها. لهذا الإنسان خوف الاتهام لا يتحمل المسؤولية، هذا خلاف المسؤولية، خلاف الاحتياط وخلاف التكليف الشرعي على أي نحو. قال وليس له أين الحاكم الذي علم بالحق حينئذ، يعني علم بالحق، طلب البينة من المدعى مع فقدها قطعا ليس له ذلك، وذلك ليس له ادعاء البينة أو طلب البينة مع وجودها على الأقوى. إذن مع وجودها يوجد ماذا؟ يوجد خلاف صار على الأقوى، أما مع عدم وجودها فقطعا لا يجوز له طلب البينة. منشأه ماذا؟ قال منشأه أنه مع عدم وجودها لا معنى لطلبها، والمفروض أنه عالم بالحق. أما مع وجود البينة قد يقول قائل بأنه لدفع التهمة عن نفسه فليحق له أن يطالب بالبينة، يقول لا، حتى مع وجود البينة فإنه لا يحق له أن يطالب بالبينة وإن كان لدفع التهمة عن نفسه. نعم إذا تبرع المدعي وأقام البينة فبها ونعم، أما أن يطالبه بها فليس له ذلك. ولا مع وجود البينة على الأقوى وإن قصد دفع التهمة إلا مع رضاء المدعي، إذا تبرع المدعي أو طلب منه ورضي المدعي أن يقيم البينة فلا محذور فيه إلا مع رضاء المدعي. والمراد احنا قلناها المسألة مسألة خلافية لعله واحدة من جهات هذه، وهو أنه إذا كان عالما بالحق قلنا علما جزميا لا علما ظنيا يستطيع أن يحكم أو لا يستطيع، محل الخلاف بينهم. قال إلا مع رضاء المدعي. طب ما هو العلم؟ قال والمراد بعلمه هنا العلم الخاص وهو الاطلاع الجازم. ليروح ذهنكم علم خاص يعني علم الغيب، ها مو مراد هذا، علمه الخاص المختص به، ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ علما جزميا، اطلاعا جازما، لا اطلاعا ظنيا ونحو ذلك. والمراد بعلمه هنا العلم الخاص وهو الاطلاع الجازم، لا بمثل وجود خطه به، لا بمثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقعة وإن أمن التزوير. فرع الآن واحدة من مصادق العلم الخاص، جابوا له ورقة قالوا له بأنه مولانا أنت في فلان واقع حكمت بأن الحق لمن؟ لفلان. هو مش ما أراد أن يتذكر أنه هكذا واقع موجودة وهو حكم لحق حكم لصالح فلان، لم يتذكر. باوع الورقة المكتوبة وجد أنه أيضا مأمونة التزوير، ما بها تزوير. هذا العلم الحاصل هنا جزمي أو غير جزمي؟ ليس بجزمي لأنه لا يعلم هو، وإنما توجد ورقة. ماذا؟ طبعا هذه المطالب أنا ذكرت في أبحاث سابقة، قلت هذه في تلك الأزمنة اللي الورقة تعتبر ظنية تعتبر شكية، أما في مثل هذه الأزمان فإنه الورقة هي التي تعتبر جزمية، أما غير الورقة فلا تعتبر جزمية. أنتم تشوفون الآن الأسناد الموجودة، المدارك الموجودة، البينات الموجودة أقواها ماذا؟ هو أقواها الكتابة، وهذه الشكوك اللي الآن الصكوك التي تجدونها أنتم وعليها المدار. خب هذه الآن هو ما يريد يتذكر، هو موقع وهو توقيع هذا، بس ليش موقع كذا؟ هذا يخرجه من عهدة الصك أو لا يخرجه؟ لا يخرجه، يجب عليه أن يصفى. هذه في تلك الأزمنة الذي لم يكن المدار فيها على الورق، لم يكن مدار فيها على الأسناد، لم يكن مدار فيها على الخط، هذا الكلام يأتي. أما في مثل هذه الأزمان كمثل هذه الكلمات لا أساس. المهم فرع، وهو أنه جاءوا له بخطه وكان مأمون التزوير أيضا يثبت الحق لزيد، هل يمكن أن يحكم بهذا أو لا يمكن؟ مع أنه ناسي الآن لا يتذكر شيئا، يمكن أو لا يمكن؟ قال لا، لا يمكن، هذا ليس من مصادق العلم الخاص والاطلاع الجازم الذي يستطيع أن يحكم به الحاكم بعلمه. قال لا بمثل وجود خط الحاكم بذلك الحق إذا لم يذكر الحاكم تلك الواقعة وإن أمن التزوير في ذلك الخط الذي جاء به. نعم لو فرضنا بأنه جاء شاهدان وشهد عنده أن هذا هو خطك والذي حكمت به لحق فلان لصالح فلان، هل يستطيع أن يحكم بهذا أو لا يستطيع؟ يقول نعم يستطيع أن يحكم وإن كان فيه أيضا محل تأمل، وإن كان فيه تأمل. يعني الآن جاءوا له بالورقة وشهد شاهدان أنه أيها الحاكم أنت الذي حكمت بهذا الحق لفلان وهذا هو خطك، فهل يستطيع أن يعتمد على هذه الورقة ويحكم له مرة أخرى أو لا يستطيع؟ يقول يوجد قولان في المثل، القول الأول نعم، القول الثاني لا يستطيع. لماذا؟ باعتبار أن الحاكم يستطيع أن يحصل العلم، فإذا كان بإمكانه أن يحصل العلم فلا معنى لأن يعتمد على البينة التي هي الظن. وهذا بخلافه ما لو شهدت هذه الشهادة عند حاكم آخر، يعني هذا الخط ودوا إلى حاكم ثاني قالوا نشهد أن هذا خط الحاكم الأول، شهد شاهدان بين عادلة أن هذا حكم الحاكم الأول، الحاكم الثاني يستطيع أن يحكم على أساسه أو لا يستطيع؟ قال نعم يستطيع أن يحكم. إذن هذه الورقة التي فيها حكم الحاكم الأول إذا شهد شاهدان عند نفس الحاكم فيه قولان، أما إذا شهد شاهدان عند حاكم آخر فإنه تقبل بلا إشكالين. نعم لو شهد عنده عدلان بحكمه، أي بحكم هذا الحاكم بحكمه بالحق، ولكن ولم يتذكر، ولا يتذكر بأنه حكم، ولكن شهد شاهدان أنه أنت في فلان واقع مثلا حكمت لصالح فلان. طبعا هذه الموارد يشوفون كلها وين تسترد؟ ترد في تلك الأزمنة اللي عندما كان يحكم لا أكو فرد شيء يثبت ولا فرد شيء وقع ولا أكو فايلات تثبت فيها المطالب، حكم قبل سنة بحكم الآن نسي ذلك الحكم، الآن يأتي شاهدان ويقولان له أنت مولانا قبل سنة حكمت بهذه القضية لصالح فلان وهو لا يتذكر بالحكم، فهل يستطيع أن يعتمد على هذه البينة العادلة على شهادة هذين الاثنين للحكم بلا احتياج إلى طلب بينة أو لا يستطيع؟ يقول قولان في المسألة. طبعا هذه المسألة في تلك الأزمنة طبيعية جدا، لماذا؟ لأنه شخص يأتي ويدعي مطلب ثم عنده شهود، هؤلاء الشهود يقيمهم على ذلك، ها؟ ثم يريد أن يأخذ الحق من الطرف الآخر لا يستطيع، حارب ما موجود. بعد تنفيا يجي المدعى عليه المنكر، فإذا إجا هو ماذا يفعل؟ يذهب مرة أخرى للمحكمة وللقاضي يقول مولانا ذيك القضية التي حكمت لي بها الآن المدعى عليه ماذا؟ حضر موجودة. يقول لك وين بينتك انت؟ يقول مولانا كان عندي انا 3-4 شهود وماتوا، ما عندي بينه الان، في ذلك الوقت انت حكمت لي بذلك. يقول ما اتذكر. ملتفتين؟ الان ماذا يفعل؟ هسه لو فرض انه وجد شاهدان شهدوا عند الحاكم ايها الحاكم انت حكمت لفلان بالحق، يستطيع ان يعتمد على هذه البينه او لا يستطيع؟ يقول قولان في المساله، قول يستطيع وقول لا يستطيع، والقول الأول هو القول الأقوى في المسألة. نعم لو شهد عند الحاكم عدلان بحكم الحاكم بذلك الحق ولكن الحاكم لم يتذكر، لم يكن متذكر أنه حكم، فالأقوى جواز القضاء، حكمه حكم ماذا؟ حكم كما لو شهد بذلك عند غير هذا الحاكم. الآن الحاكم الأول ماذا؟ كان قد مات، والآن المدعى عليه بعد سنتين الآن حضر، هذا رفع قضيته الى حاكم اخر، قال له وين البينة؟ قال لا بينة عندي، ولكن عنده شاهدان شهدا له بان الحاكم الاول قد حكم له بالحق. يستطيع ان يعتمد على هذه الشهادة الحاكم الثاني او لا يستطيع؟ يقول نعم يستطيع ان يعتمد عليها بلا اشكالين. قال ووجه المانع، منع ماذا؟ منع في قبال الاقوى. وقال فالاقوى جواز القضاء، يعني في قبال الاقوى ماذا؟ من منع انه لا يستطيع القضاء. يقول ما هو وجه المانع؟ ووجه المانع امكان رجوعه اي الحاكم الاول الى العلم، لان الحكم فعله، فاذا كان فعله يستطيع ان يتاكد من ماذا؟ من انه صدر منه او لم يصدر باي طريق حتى يحصل له العلم، ولا يمكن الاعتماد على هذه الشهادة. اذا كان بامكان الانسان ان يحصل العلم بعد، هل يمكنه ان يعتمد على الظن وهي مؤدى البينة او لا يمكن؟ لا يمكن، لان المفروض ان هذا الحاكم الاول يستطيع ان يحصل العلم بحكمه، فاذا كان يمكنه ان يحصل العلم فلا معنى للاعتماد على البينة التي لا تفيد الا ظنا، بخلاف الحاكم الثاني فان الحاكم الثاني يستطيع ان يحصل العلم او لا يستطيع. لا يستطيع ان يحصل العلم، لماذا؟ لان الحكم لم يكن فعله حتى يستطيع ان يحصل العلم به، ومن هنا تقبل الشهادة عنده وتكون البينة كافية. قال ووجه المنع امكان رجوع الحاكم الاول الى العلم، لانه اي الحكم فعله بخلاف شهادتهما عند الحاكم ولكن على حكم غيره، فانه يكفي الظن. لماذا يكفي الظن؟ قال تنزيلا لكل باب على الممكن في ذلك الباب. عند الحاكم الاول الذي يوجد هناك العلم فلا يمكن ان يكتفى بالظن، عند الحاكم الثاني يمكن ان يتحصل العلم؟ لا، فلا بد ان يكتفى بالظن. تنزيلا لكل باب على الممكن فيه. الان ولو شهد فرع جديد، ولو شهد عليه بشهادته بالحق لا بحكمه، جاء شاهدان وقالوا نشهد ايها الحاكم انت كنت الشاهد في القضية. هنا الان قضية مر عليها 5 سنوات 10 سنوات، الان هذا المدعي الان يجي ادعى مرة اخرى، قالوا له من الشاهد ملان؟ قال الشاهد مالي فلان حاكم. جابوا الحاكم ولا من تشهد؟ قال ناسي يعني. ادري اكو شي قضية بس الان ما اقدر اشهد. جاء شاهدان قالوا نشهد ايها الحاكم قبل 10 سنوات انت شهدت بالحق لفلان، يمكن الاعتماد او لا يمكن الاعتماد؟ بل يقول يمكن الاعتماد على التفصيل الذي تقدم في باب الحكم. وهذه هي مسألة الشهادة على الشهادة التي سيأتي في باب الشهادات، يعني انه يوجد شاهد ويوجد شاهد على أنه شاهد. هذه مسألة الشهادة على الشهادة التي سيأتي بحثها مفصلا في كتاب الشهادات. قال ولو شهد عليه أي على الحاكم بشهادة الحاكم بالحق لا بحكمه، لا بحكم الحاكم بالحق، فالظاهر أنه كذلك، يعني حكمه حكم هذه الشهادة على الشهادة، حكم الشهادة على الحكم، فيها تفصيل كما تقدم بيانه. هذا كله إذا أنكر وكان القاضي عالما بالحق علما جزميا، أما إذا لم يكن عالما بالحق فماذا يفعل؟ يقول عند ذلك لا بد أن يطالب البينة من المدعي. وهنا تارة أن المدعي يعلم أن وظيفته البينة، هنا بعد لا يحتاج المدعي الحاكم أن يطالبه بالبين، يستطيع أن يسكت ويستطيع أن يقول ائتي بالبينة، ولكن يستطيع أن يسكت. لماذا؟ لأن المدعي يعلم أن وظيفته البينة، فلا يوجد هناك أي داع لأن يطالب الحاكم المدعي بالبينة، ولا بد أن يقيم البينة. وأخرى لا يعلم، يعني أن المدعي لا يعلم أنه في هذا المورد وظيفته إقامة البينة، فماذا يجب على الحاكم؟ يجب عليه أن يطالبه بالبينة. فإن لم تكن هناك بينة ينتقل الى من؟ ها؟ ينتقل الى المنكر، ينتقل الى المدعى عليه ليرى بانه ماذا يقول. ما ادري واضح ولا؟ هنا كان عندنا مدعي ومدعى عليه، تارة ان المدعى عليه يقر بالحق وتقدم، واخرى ان المدعى عليه ينكر الحق. فاذا انكر الحق، تارة ان الحاكم يعلم بالحق فيحكم بعلمه، واخرى لا يعلم بالحق، فماذا يفعل؟ يطالب المدعي بالبينة، فان كانت توجد عنده بينة فبها ونعمت، انما احكم بينكم بالبينات والايمان. حتى ان لم تكن له بينة فماذا يفعل؟ ولا بد ان يرجع لمن؟ يرجع الى المنكر ليطالبه باليمين، انما احكم بينكم بالبينات والايمان. انما الكلام، وهو انه هل يستطيع القاضي ان يرجع الى المدعى عليه ويطالبه باليمين مباشرة وان لم يطالب المدعي بذلك، او لابد ان يطالب المدعي بذلك؟ وبعبارة اخرى، طلب اليمين من المنكر حق من؟ حق المدعي لو حق الحاكم؟ يقول بأنه حق المدعي. الحاكم طالب المدعي بالبينة، قال ما عندي بينة. قال خب ما لا تريد؟ قال أنا صرت على الدعوة. يستطيع هنا الحاكم بعد أن يقول المنكر يجب عليك أن تقسم؟ يقول لا، لا يستطيع، لأن طلب اليمين من المنكر هذا ليس حقا للقاضي والحاكم، وإنما هو حق من؟ حق المدعي. فإن طالب فيجب على الحاكم أن ينفذ، وإن لم يطالب وانصرف فلا يجوز للحاكم أن يطالب المنكر باليمين. السؤال آخر، وهو أنه المدعي الذي حقه طلب اليمين هل يستطيع أن يطالب المنكر مباشرة باليمين، أو لابد أن يقيم أن الذي يطالبه باليمين هو الحاكم؟ يقول لا، لا يستطيع أن يدخل مباشرة ويطالب المنكر باليمين، لابد أن يقول للحاكم، والحاكم يطالب من؟ يطالب المنكر باليمين. إذن شوفوا، التفتوا جيدا، طلب اليمين حق من؟ حق المدعي، ولكن تنفيذه وإجراؤه حق من؟ حق الحاكم. وعلى هذا الأساس فلا الحاكم يستطيع أن يطالب من غير طلب المدعي، ولا المدعي يستطيع أن يطالب المنكر من غير أن يقول الحاكم باليمين، فأحدهما مرتبط بالآخر. ما أدري واضح النقطة ولا؟ قال وإلا يعلم الحاكم بالحق طلب البينة. ممن طلب البينة؟ من المدعي. هذا إن لم يكن المدعي عالما بأنه موضع المطالبة بالبينة، أما إذا كان عالما بأن هذا الموضع هو موضع الطلب، طلب البينة، يستطيع أن يسكت القاضي ولا يطالبه، إن شاء أقام البينة المدعي، وإن لم يشأ لم يقم البينة. قال وإلا، يعني وإلا إذا كان المدعي عالما بأن المورد من موارد إقامة البينة على المدعي جاز للحاكم السكوت ولا يجب عليه طلب البينة من المدعي. فإن قال لا بينة لي، قال لا توجد عندي، طالبه بالبينة قال لا بينة عندي، عرفه أن له أي للمدعي إحلافه. إحلاف من؟ إحلاف المنكر. يقول له أنت من حقك أن تطالب أن يقسم المنكر، هذا من حقوقك، تطالب ولا تطالب؟ فإن طالب فلا بد أن ينفذ الحاكم، وإن لم يطالب انصرف، هل يستطيع الحاكم أن يقول للمنكر يجب عليك أن تقسم؟ لا، لا يستطيع ذلك، لأن طلب الحلف وطلب اليمين هو من حقوق المدعي لا من حقوق الحاكم. قال فإن قال المدعي لا بينة لي، عرفه أي عرف الحاكم المدعي أن له أي للمدعي إحلاف المنكر، فإن طلبه الآن إذا طالب المدعي اليمين إحلاف من؟ إحلاف المنكر، هو يستطيع أن يحلفه أو لابد أن يحلفه الحاكم؟ الحاكم لابد أن يحلفه، يعني بعبارة أخرى ما يستطيع أن يأخذ يد المنكر يذهب إلى البيت يقول احلف أمامي حتى لو حلف لا قيمة له. لابد أن يطالب ممن؟ يطالب الحاكم أن يحلف المنكر، والحاكم بلا طلب المدعي لا يستطيع أن يقول له احلف، ولو قال له لكان لغوا. لابد أن يكون اليمين بعد طلب المدعي، فإن طلبه أي طلب إحلافه حلفه الحاكم، مو حلفه نفس المدعي، لا نفس الحاكم لابد أن يحلفه، ولا يتبرع الحاكم بإحلافه من غير طلب المدعي إحلاف المنكر. لماذا؟ قال لأن إحلاف المنكر حق للمدعي، فلا يستوفى هذا الحق بدون مطالبة المدعي. نعم، وإن كان إيقاع الإحلاف ممن؟ إيقاع الإحلاف من الحاكم، فلو وقع الإحلاف من نفس المدعي فإنه يكون لغوا. وعلى هذا الأساس فلو تبرع يتفرع على أن الإيقاع لا بد أن يكون من الحاكم، الآن افترضوا أن المدعي طالب الحاكم بأن يحلف المنكر، وقبل أن يحلف الحاكم المنكر تبرع المنكر ماذا؟ بالحلف واليمين، له أثر أو ليس له أثر؟ أن المدعي طالب الحاكم بإحلاف المنكر، وقبل أن يطالب الحاكم من المنكر أن احلف تبرع المنكر وحلف، له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر. لماذا ليس له أثر؟ لأنه كما أن قبل طلب المدعي لا يمكن للحاكم أن يحلف، كذلك قبل طلب الحاكم وقبل إحلاف الحاكم لا قيمة لحلف المنكر، فلا بد أن يوجد طلب من المدعي ولا بد أن يوجد إحلاف من الحاكم حتى يكون لليمين الذي يصدر من المنكر أثر. قال وإن كان إيقاعه إلى الحاكم فلو تبرع المنكر باليمين أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي فإن مثل هذا اليمين وذلك الاستحلاف يكون لغوا. وكذا لا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم لما قلناه. الآن الغريم يعني الدائن يعني المدعي مباشرة يقول أنا أستحلفك، يريد أن يحلفه، يقول لا قيمة له لأن الإيقاع حق من؟ حق الحاكم ووظيفة الحاكم. قال وكذا لا يستقل به أي بالإحلاف الغريم من دون إذن الحاكم لما قلناه من أن إيقاع الاستحلاف والحلف موقوف على إذن الحاكم، وإن كان الحلف حقا لغير الحاكم لأن الإيقاع إيقاع الحلف وظيفة الحاكم، فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر، هذا الوجه المعتبر ما هو؟ وجود شرطين، الشرط الأول طلب المدعي، الشرط الثاني إيقاع الإحلاف من الحاكم، فإن توفر هذان الشرطان وحلف المنكر سقطت الدعوة. يعني شنو سقطت الدعوة؟ يعني سقط الحق؟ يقول لا، الحق موجود ولكن الدعوة تكون ساقطة، بعد لا يستطيع أن يقيم الدعوة في مكان آخر، انتهت هذه القضية، انتهت. نعم حقه بينه وبين ربه موجود مو معذور عنه. ما هو آثار سقوط الدعوة؟ يقول واحدة من آثار سقوط الدعوة أنه لو وقع مال من مال يرجع للمدعى عليه وقع بيد من؟ بيد المدعي، هل يستطيع أن يقتص ويقاص أو لا يستطيع؟ يقول بعد لا يستطيع. لماذا؟ لأنه إذا كان يريد هذا كان ينبغي أن لا يقيم الدعوة أو ينصرف عن الإحلاف وطلب الحلف بعد أن حلف المنكر، بعد المقاصة تسقط. إلا في صورة واحدة، وهو أن يرجع المنكر عن اليمين، يقول أنا عندما أقسم كذبت في ذلك. إذا رجع عن يمينه، رجع عن حلفه، عند ذلك المقاصة تكون باقية. قال: فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عن المنكر. نعم، وإن بقي الحق في ذمة المنكر، الحق لا يسقط. وها ما هو أثر سقوط الدعوى؟ قال: وحرم مقاصته بذلك الحال. إذا وقع مال بيد المدعي راجع إلى المنكر، بعد لا يستطيع أن يقول بأنه ماذا؟ أنا أقتص الآن أشيل ديني. لا يحق له ذلك، لا بد أن يرجعه إلى المنكر. إن شاء أعطى أعطى، وإن لم يجد لا يعطي، ليس له حق بذلك. وكم له نظير؟ أنت عندك دعوة مع فلان، الآن شخص ثالث يجي ما يدري بأنه أكو بيناتكم معركة وخصومة، يعطيك 1000 دينار، يقول هذه أمانة مال فلان أعطيها لكم. أنت بتطلب فلان 1000 دينار، تقول صوب الحمد لله هذه ماله وصل بيدي، تستطيع أن تقتص أو لا تستطيع؟ يقول: بعد سقوط الدعوة لا تستطيع أن تقتص إلا في حالة أن يكذب المنكر ذلك اليمين الذي قام به. قال: وحرم مقاصته به لو ظفر له المدعي بمال، وإن كان ذلك المال الذي ظفر به مماثلا لحقه الذي في ذمة المنكر. نعم، إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك، يقول: ذلك اليمين الذي قمت به كان مخالفا للواقع. وكذا لا تسمع الدين بين تأتي، والحمد لله رب العالمين.